إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا النوع 23 من أنواع علوم الحديث مما ذكره الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، ألا وهو الحديث المعل، الحديث المعل، هذا هو الصواب في تسميته. أما قولهم الحديث المعلل فهذا وإن كان ورد في اللغة لكن بقلة، والصواب الأكثر في استخدام هذا اللفظ أن يقال المعل، ويقال أعله فلان، وهذا حديث معل. ومن ذلك كتاب الإمام الوازي رحمه الله حديث معلل ظاهرها الصحة، ما قال حديث معلل، فهذا هو الصواب، خلافا لقول الناظم رحمه الله معلل. لكن ورد هذا على قلة، ورد هذا على قلة، والأصوب استخدام معل بلام واحدة. قوله وما بعلة، قوله بعلة أي من العلل، ففيه إطلاق، ففيه إطلاق، فقوله علة نكرة شائعة في الجنس، فهذا إطلاق، سواء كانت هذه العلة في السند أو كانت في المتن. وما بعلة أي قادحة، لأنه سيأتي الكلام على أن العلة منها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. وما بعلة غموض أي ذات غموض، أي ذات غموض أو خفى، تفسيرا منه لهذا الغموض وأنه خفي. معلل عندهم أي عند أهل الفن، عند أهل الحديث، عند أهل الاختصاص في هذا المجال. فقوله عندهم يخرج الإعلال عند الفقهاء والأصوليين، فالإعلال عند الفقهاء والأصوليين ليس مبنيا على قواعد منضبطة. لماذا؟ لأنهم لا يسيرون في ميدان العلة والإعلال وفي ميدان الشذوذ وميدان النكارة وبعض المسائل الأخرى، لا يسيرون في ذلك على طريقة أهل الحديث، لا يسيرون في ذلك على طريقة أهل الحديث. ولذلك سبق بأن أهل الحديث عند أن قالوا في حد الصحيح ما اتصل استندهم بنقل العد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ما قصدوا بإخراج الشذوذ عن العلة، إخراج نظر الفقهاء والأصوليين، إذ إنهم يرون بأن القدح بالشذوذ لا يتجه، لأن الزيادة تقع عندهم مطلقة مقبولة، مقبولة مطلقة مطلقا. فلذلك أفرد أهل الحديث الشذوذ على هذا الذي هو العلة، مع أن العلة عامة، العلة عامة يدخل فيها الشذوذ، لكن لماذا أفرد الشذوذ؟ أفرد الشذوذ أولا لخفائه كما سبق، ولأنه أيضا ماذا؟ لا يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين، لأن الفقهاء والأصوليين ما يعلون بالشذوذ، زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقة، وهذا لا يعني لا يتجه على قواعد أهل الحديث، فأهل الحديث يعلون بزيادات الثقة إذا كان الذي زاد خالفه من هو أولى منه من حيث الوصف والعدد. وهكذا أيضا على القسم الثاني من أقسام الشذوذ، إذا تفرد وليس أهلا وليس ممن يتحمل التفرد. قد عرف هذا تتمة، تتمة للبيت، والعلة في اللغة المرض. العلة في اللغة تطلق على المرض. فيقولون أعله بكذا فهو معل، والمعلول هو المردود عند أهل اللغة، والعلة هي المرض. أما اصطلاحا فالحديث المعل الذي الكلام عليه الآن هو الحديث الذي اطلع فيه، هو الحديث الذي اطلع فيه بعد البحث والتفتيش، بعد البحث والتفتيش على علة تقدح أو على سبب، على سبب يقدح في صحته مع أن الظاهرة، الظاهرة السلامة منها. هو الحديث الذي طلع فيه بعد البحث والتفتيش على سبب يقدح في صحته أو في قبوله ليكون أعم، مع أن الظاهر السلامة منها أي من هذه العلة. هذا هو الحديث المعل، وبهذا تعلم أشياء سيأتي الكلام عليها. هو الذي طلع فيه بعد البحث والتفتيش، يعني ما دار هذا النوع على ماذا؟ على الاختلاف، وإدراكه يكون بماذا؟ بالبحث والتفتيش. يعني الأصل في هذه العلة أنها ما تظهر من ظاهر السند، وإنما تظهر بماذا؟ بجمع الطرق بعد البحث والتفتيش. هذا إذا أدركتها الآن يسر عليك ما سيأتي. تقدح يطلع فيها على سبب، هذا السبب يقدح في قبول هذا الحديث، لا تقول في صحته من أجل أنه يشمل سواء كان في مرتبة الحسن أو يكون في مرتبة الصحة، مع أن الظاهر، الظاهر من هذا الإسناد أنه سالم من هذه العلة. تنظر تأتي ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، هذا سمع هذا سمع هذا سمع، يعني تقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، لكن هذا بناء على نظر في هذا الإسناد فقط. لكن العلة ما تأتي من هذا، تأتي بالبحث، فتجمع الطرق يتبين لك فصول ثق، يتبين لك إرسال، وغير ذلك من الأمور التي تدرك بجمع الطرق، فيتبين من هذا بأن الحديث المعل مداره على هذا الباب. هذا بالنسبة لتعريف الحديث المعل. الآن عندنا العلة، العلة هذه تنقسم على قسمين، قولهم العلة، العلة تنقسم على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة، علة قادحة وعلة غير قادحة. أما العلة القادحة تفهم من التعريف السابق، هي سبب غامض خفي يقدح في قبول الحديث مع أن يعني الظاهر السلامة منها أو من هذا السبب، مع أن الظاهر السلامة منه يعني من هذا السبب. فالعلة القادحة هي سبب غامض خفي كما قال الناظم رحمه الله، وما بعلة غموض أو خفى. فالناظم رحمه الله سلك مسلك أهل الحديث في هذا، سبب غامض خفي يقدح في قبول الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذه العلة القادحة. العلة غير القادحة هي التي تكون في الظاهر سبب يقدح في الحديث، لكن ندرك بالبحث والتفتيش أنها غير قادحة. مثال ذلك، عندنا مثلا حديث، عندنا مثلا حديث يرويه راوي المدلس، يرويه راوي المدلس، فهذا المدلس يروي عن شيخه يقول عنه. إذا كان عندنا مدلس يقول عن شيخه عن، إيش نقول في هذا الحديث؟ هذا إسناد ضعيف، فيه فلان مدلس وقد عن فقط. ثم بعد ذلك يتبين بأن هذه العلة غير قادحة. كيف ندرك ذلك؟ بجمع الطرق. مثلا هذا الإسناد الذي عندنا عند الترمذي. الترمذي رحمه الله روى هذا الإسناد فيه أن هذا الراوي المدلس قال عن شيخه عنه. نذهب مثلا نجد هذا الإسناد عند النسائي رواه أيضا، فنجد أن هذا الراوي صرح عن شيخه قال سمعت شيخي فلان. فيتبين من هذا الإسناد الثاني أن العلانة الأولى ما حصل فيها إسقاط، فبذلك تنتفي العلة الأولى، تنتفي العلة الأولى التي هي خشية حصول السقط والتدليس في هذه العنعنة. فهذا هو. فما دام أن عندنا إسناد صح هذا الإسناد إلى هذا التصريح، عندنا تصريح بالسماع لهذا الراوي الذي قال في الأول عنه، فمعنى ذلك هنا دم صرح، هنا قال عنه، هنا صرح. ما دام علمنا أنه صرح ما نعلم الإسناد الأول. الإسناد الأول يكون ليس فيه صح. واضح يا أخوان؟ هذا مثال العلة غير القادحة. أو يكون عندنا مثلا يأتي راوي يقول حدثني سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة عن فلان وفلان يمشي في الحديث، فأنت تنظر تقول هذه إلا هو ما هو متأكد من شيخ هذا الراوي، مرة يعني هو يقول هو بين هذا وهذا ما يذكر، لكن هو متأكد إما أن يكون شيخه سفيان بن عيينة أو يكون شيخه سفيان الثوري. فما دام هذا ثقة وهذا ثقة لا يضر، ما دام أن هذا ثقة وهذا ثقة لا يضر، لأنه كما يقول أهل الحديث حيث دار هذا الحديث فعلى ثقة، حيث دار هذا الحديث فعلى ثقة. بخلاف ما إذا قال هذا الراوي حدثني سفيان الثوري أو فلان يذكر راويا ضعيفا، فنقول هنا يضعف الحديث. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون هذا هو الضعيف فيكون الحديث ضعيفا. أما إذا قال حدثني فلان أو فلان وهذا الراوي ثقة، فنقول حيثما دار على راوي ثقة، لكن ظاهر هذا الإسناد شو؟ فيه علة. إيش هي العلة؟ شيخه من هو؟ ما هو متأكد. لكن لما علمنا بأن هذا ثقة وهذا ثقة بعد ذلك ذهبت هذه العلة. واضح يا أخوان؟ والأصل في الحديث المعل هو العلة الخفية القادحة كما سبق. ولذلك يقول الحاكم رحمه الله له كلام سار فيه على طريقة أهل الحديث في هذا الباب نذكره. قال الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وهو كتاب نفيس ينقل فيه أنواع علوم الحديث ويمثل لذلك بالأسانيد ويذكر كلام أهل العلم بالأسانيد. فمثل هذه الكتب هي أصول الكتب المنقولة الآن. فأول ما ابتدأ التصنيف بدأ الأئمة بالأسانيد، ينقلون القواعد وكلام الأئمة وينقلون الأمثلة والأحاديث بالأسانيد، ثم بعد ذلك الآن في هذا العصر أو العصر الذي قبله إلى ابن الصلاح رحمه الله. ابن الصلاح اختصر واستفاد من الكتب التي قبله، لم يذكر بالأسانيد وإنما كان يذكر ملخصا يعني ومستفيدا ممن قبله. لكن لو رأيت مثلا مثل كتاب الخطيب في الكفاية وقبله مثل الحاكم وغيرهما تجد بأنهم ينقلون بالأسانيد. قال الحاكم رحمه الله مبينا حقيقة العلة، مبينا حقيقة العلة، قال وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدث بحديث له علة فيخفى عليهم، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لغير. خلاصة كلام الإمام الحاكم رحمه الله هي خلاصة الكلام على الحديث المعل. ما هو الحديث المعل؟ قال الحديث المعل هو الذي ليس للجرح فيه مدخل، يعني إذا كان عندنا إسناد فيه فلان ضعيف هل تقول هذا حديث معل؟ لا، إنما تطلق على الحديث بأنه معل إذا كان الظاهر سلامة منه، سلامة من هذا الضعف. لكن بعد التفتيش يتبين لنا مثلا بأن هذا الراوي فيه مثلا شيء يقدح في الحديث، سيأتي ذكر بعض الأمثلة. نذكر مثلا عندنا حديث يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر، يأتي محمد بن إسحاق يقول حدثنا نافع، مدلس قد عنها ما عندنا إشكال، حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الإمام مالك فرواه عن نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر. أنت إذا نظرت ستنظر تقول عندنا مالك وعندنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق وأحيانا يهم، الإمام مالك إمام من أئمة الحفظ، فهل يعني نقارن هذا بهذا؟ إذا ما الذي روايته أضبط؟ مالك، لكن ظاهر إسناد محمد بن إسحاق. أقول محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن مالك عن ابن عمر، صدوق يروي عن دفع عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند أن تحكم على هذا الحديث بمفرد إيش تقول هذا حديث حسن؟ لماذا؟ لأن الحكم للأقل وهو أن محمد بن إسحاق صدوق. لكن يأتي شيء يدرك بجمع الطرق يبين بأن هنا وهم، فنبحث نجد مثلا مالك، نجد أن الإمام مالك رحمه الله روى في هذا الحديث الموطأ عن نافع عن ابن عمر من قوله، فيتبين بأن الصواب في الحديث الأول هو الوقف، وأنه من قول ابن عمر، وأن زيادة النبي صلى الله عليه وسلم هذه ضعيفة شاذة، شذ بها محمد بن إسحاق، فيكون الحديث الأول كيف معلم، ويكون الصواب هو الثاني الذي هو أنه من قول ابن عمر. أو مثلا يكون مثلا الإمام مالك يقول، الإمام مالك يروي هذا، أو محمد بن إسحاق يروي هذا الحديث يقول حدثني نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن إسحاق يقول حدثني نافع، نافع من من؟ من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمى هذا الحديث؟ عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل، المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. لكن محمد بن إسحاق هذا مالك هو الذي يرويه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مالك يرويه عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يسمى هذا؟ مرسلا. محمد بن إسحاق يرويه يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند أن ترى في هذا الإسناد تقول هذا إسناد حسن. نجمع الطرق نرى بأن الإمام مالك رحمه الله يرويه عن نافع مرسلا، إذا ما هو الصواب؟ الإرسال، أن هذا الحديث صواب فيه الإرسال. لكن هل تبين لنا من ظاهر الإسناد الأول الذي هو نافع محمد إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيها إلا ظاهرة؟ ما فيها إلا ظاهرة. كيف أدركنا الإلة؟ بالبحث والتفتيش رأينا بأن هذا خالف هذا، مر معنى هذا في الشارع، أن الشذوذ من أقسام مخالفة الثقة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث الوصف الذي هو الضبط أو العدد. فالشذوذ من أنواع العلة، لماذا؟ لأنه خفي، الإعلال به خفي. وهكذا مثلا ما كان من باب المرسل الخفي، كان يكون هذا عاصر هذا ولم يسمع منه، فإذا روى هذا الراوي عن هذا الشخص أن تنظر في الترجمة تقول هذا عاصر هذا، ما في أي شيء، يعني الأصل تقول. ربما يأتي واحد يقول الأصل مشي، يأتي إمام من أئمة الحديث ماذا يقول؟ هذا حديث مرسل يعني منقطع، فلان لم يسمع من فلان. كيف أدركنا هذا؟ أدركنا بتنصيص حافظ. الحافظ هذا كيف أدركه؟ أدركه باطلاع وبحفظ، رأى بأن هذا الشخص من طرق أخرى مثلا أو من يعني أدلة أخرى بأنه لم يسمع، فهذا هو. يعني الآن مسألة العلة إنما تكون فيما هو خفي غامض، أما الذي يكون ظاهرا علة ظاهرة انقطاع جلي، تابع تابعي يروي عن صحابي، هل يقال هذه علة؟ لا، لأنها ظاهرة. أما مثل المرسل الخفي، مثل الشذوذ، مثل الأشياء مثل هذه الخفية، هذه التي يقال فيها معلم. فلذلك يقول الحاكم رحمه الله هذا الكلام، ليس للجرح فيها مثل، فإن حديث المجروح ساقط واحد، الحديث الذي في إسناده ضعيف نقول ضعيف، وهذا الراوي مجروح ساقط، إذا كان مجروحا ساقطا يقال هذا. لكن بين بعد ذلك وقال وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم، يعني يرويه مقبول، لكن يخفى عليهم وجه وهمه، هو وهم، قد يكون له الوهم هذا من باب القلب، القلب من العلم الخفية، مر الكلام على المقلوب، المقلوب يأتي راوي يهم، يقلب الإسناد ويقلب المتن، ماذا تحكم على حديثه؟ قد تمر تقول ثقة عن ثقة وكذا تمشي الحديث، لكن بجمع الطرق يتبين بأنه وهم. والحجة فيه عند نقاط الحفظ والفهم والمعرفة لغير، يعني هذا ليس أمرا راجعا إلى أي أحد، وإنما يدرك ويدركه الحفاظ ويدركه المتقنون ويدركه من يطلع على كلامهم، ويدركه أيضا من يجمع الطرق، فراجع كما هو راجع إلى الحفظ يرجع أيضا إلى الفهم، يرجع أيضا إلى الفهم والمعرفة، فيجمع الطرق، إذا جمع الطرق يتبين له بعد ذلك علة الحديث. إذن على هذا كما قال الحافظ في النكت، لا يسمى الحديث المنقطع معلولا، ولا الحديث الذي رويه مجهول لا يقال بأنه معلول، أو أيضا فيه ضعيف لا يقال بأنه معلول، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء مع ذلك، مع كونه ظاهر السلامة من ذلك، هذا واضح. ومدار التعليل على ماذا؟ مدار التعليل على بيان الاختلاف، على بيان الاختلاف في السبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة، كما نقل أو نقله غير واحد كابن الصلاح رحمه الله عن الخطيب، وثبت هذا نسبة إلى الخطيب حيث ذكر هذا في كتابه الجامع، قال بأن يجمع طرقه، يعني الحديث المعلل كيف يتبين بجمع الطرق، فإن اتفقت نعم رواته واستووا ظهرت سلامته، وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل على ما سبق. وجاء هذا عن ابن المديني رحمه الله، ورواه أيضا الخطيب في الكفاية، وأنه قال نحو هذا، بأن الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه. جاء هذا عن ابن المديني أنه قال الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. لماذا؟ لأن الخطأ خطأ الراوي ما يتبين خطأ الثقات، لأن الحديث المعل راجع إلى أخطاء الثقات والمقبولين، كيف يتبين لك خطأ راوي أو خطأ فذوق من حيث ذاته؟ ما يتبين لك، عند أن تجمع طرق وتبحث تجد، سواء بجمع طرق أو بالنظر في كلام الحفاظ وغير ذلك، فما داره على البحث. لكن هذا الإسناد فيه ضعيف، هذا الإسناد فيه ضعيف، فيه مبهم، إذ أن الخطيب أخرجه من طريق إبراهيم الحربي، قال وحدثني رجل عن علي بن المدين، هذا الضعيف من أي أصناف الحديث؟ قال حدثني رجل مبهم، لماذا؟ لأنه لم يسلم، فعلى هذا الضعيف، لكن هذا أمر معروف، سواء ثبت عن علي بن المدين أو لم يثبت. نعم. فهذا هو خلاصة الكلام، وبهذا يتبين خطأ من يقول بأن المعلول شامل لكل مردود. رد الحافظ رحمه الله على من يقول هذا بما سبق، وهكذا كما أن العلة تكون في السند تكون أيضا في المتن، قد تكون في المتن بزيادة لفظة أو بقلب أو بغير ذلك من الأمور، بالزيادة سبق مثلنا هذا على الشيء في الشاذ، لأن الشاذ من أي من أنواع العلل، الشاذ من أنواع العلل لأنه خفي، وهكذا أيضا القلب من أنواع العلل لأنه خفي، وهكذا الاضطراب الذي سيأتي الكلام عليه في النوع الرابع، في هذا النوع الذي سيأتي ذكره، وهو النوع الرابع والعشرون. قال الناظم رحمه الله وذو اختلاف سند أو متن، هكذا ضبطها، وذو اختلاف سند أو متن، لا يقال وذو اختلاف سند أو متن، إنما هو مضاف ومضاف إليه، اختلاف مضاف وسند مضاف إليه، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. مضطرب عند أهيل الفني. أهيل تصغير لأهل. يعني لماذا؟ لكي يستقيم الوزن. لكي يستقيم الوزن. والتصغير قد يراد من أشياء. وليس باللازم أن يراد به التنقيص. وليس باللازم أن يراد به التنقيص. فلو قيل مثلا رجل يقال له رجيل. هذا يراد به التنقيص. لكن مثلا مثل هذا ما يراد به التنقيص. أهل أهيل الفني. ما يريد به التنقيص. وعلى هذا ينبني مسألة فقهية وهو أن من أهل العلم من قال مصيحف فهذا يعني فيه ازدراء بالقرآن ما يلزم لأن المصيحف باعتبار صغر حجم هذا المصحف لا باعتبار شيء آخر فيقال للمصحف إذا كان صغير المصيحف أما أن يقال بأنه طعن أو أنه قدح في المصحف لماذا؟ لأن التصغير يقتضي الذم هذا ليس دائما في لغة العرب قد يأتي للذم وقد لا يأتي للذم نعم والاضطراب والكلام على الاضطراب أولا من حيث اللغة فمن حيث اللغة يقال في المضطرب المضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب المضطرب في اللغة اسم فاعل من الاضطراب ويطلق الاضطراب على الاختلال والحركة والاختلاف يطلق الاضطراب في اللغة ويراد به الاختلال والحركة والاختلاف فيقال اضطرب الموج أي ضرب بعضه بعضا اضطرب الموج أي ضرب بعضه بعضا فهو مضطرب إذا كثرت حركته لأن حركته كثرت أما في الاصطلاح فيقال ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من غير مرجح هذا التعريف هو الذي سار عليه كثير من المتأخرين إلا أن هذا التعريف عليه انتقاد سيأتي الكلام عليه وهو أن اشتراط التساوي في القوة هذا ليس دائما فربما يطلق أهل الحديث على الحديث بأنه مضطرب مع أنه لم يحصل التساوي في القوة فعندنا مثلا راوي يروي هذا الحديث على وجه ويرويه على وجه ويرويه على وجه مرة يرويه مرفوعا مرة يرويه موقوفا مثلا فهذا الظاهر ما هو أنه حصل منه أنه روى الحديث على عدة أوجه فيصدق عليه أنه روي على أوجه مختلفة فإذا كانت متساوية في القوة بمعنى رواة هذا الإسناد يتقارب بعضهم بعضا ولم يمكن الترجيح لأنه سيأتي الكلام على هذا ما نستطيع أن نرجح أما هنا عند أن نقول روي من طريق مرفوع نستطيع أن نجمع فنقول الصحابي مرة أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أفتى به يستطيع أن لكن هل تستطيع تجمع بين المرسل والمرفوع المسند المرفوع المتصل يأتي هذا الراوي يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مرة يأتي محمد بن إسحاق يقول عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يأتي محمد بن إسحاق يقول عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل الأول الرواة إلى محمد بن إسحاق في الإسناد الأول ثقات الرواة في الإسناد الثاني عن محمد بن إسحاق ثقات فكيف يقال ومرة أخرى وجه آخر يأتي ويقول عن نافع عن ابن عمر قولا عندنا ثلاثة أوجه يأتي محمد بن إسحاق صدوق مرة يقول حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقول حدثني نافع عن ابن عمر من قول ابن عمر ومرة يقول حدثني نافع مرسلا هل نستطيع نجمع بينها؟ لا نستطيع أن نجمع بينها لأن بعض الطرق يوجب الضعف ما هو الطريق الذي يوجب الضعف؟ المرسل يقدح في الموقوف ويقدح في المرفوع أما الموقوف ما هو دائما يقدح في المرفوع. إذا تساوت الطرق إلى هذا الراوي مرة يرويه موقوفا ومرة يرويه مرفوعا، قد ما نطعن في هذا الراوي متى؟ إذا كان ثقة حافظا. يأتي الزهري مرة يرويه موقوفا مرة يرويه مرفوعا، ما نتكلم في الزهري نقول بأن الزهري وهم اضطرب، مرة يرويه موقوف ومرة يرويه مرفوع. لماذا؟ لأنه حافظ، وما يمنع أنه سمع هكذا من هذا الصحابي وسمع هكذا من هذا الصحابي. لكن إذا كان هذا إذا كان ثقة حافظا ما نقول فيه اضطرب. لماذا؟ لأن هذا شأن الثقات الحافظين الحفاظ الضابطين، أنهم يروون الحديث على عدة أوجه ولا ينكر عليهم. الزهري رحمه الله ربما يأتي يجمع بين الأسنين هذا كذا وهذا كذا، وحدثني فلان حدثني فلان، مع أن كلها قنها ورواها على الوجه الصواب ولا يمكن هذا عليه أهل الحديث. لكن يأتي مثل محمد الإسحاق ما يرى هذا مرة. محمد الإسحاق هل هو في ميزان من يعتد بحفظه ويستطيع أن يروي جملة الأسنين؟ لا، لأنه خف ضبطه خف ضبطه. فهذا الذي يقولون فيه إذا روى أحاديثا من طرق مختلفة يقولون فيه بأنه اضطرب. ما معنى اضطرب؟ روى الأحاديث على عدة أوجه، مع أن في هذه الأسانيد ما يجب الضعف وهو الإرسال. أما إذا كان في الأسانيد ما لا يجب الضعف، قد يعلون وقد لا يعلون، قد يجمعون ويقولون هذا ما يجب الضعف، قد ما يجمعون فيقولون هذا يدل على أنه وهم. لماذا؟ لأن المسألة عندهم كما أنها دائرة حول هذه الأمور، إلا أنهم ليس عندهم قانون مضطرد في هذا. كل حديث حكمه، كل حديث له حكمه بحسب قراءنا الحديث وبحسب هذه الطرق والرواة. الشاهد يا أخوان بأن الحديث المضطرد هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة من غير مرجح. هذا نعم يقال بأنه وجه من أوجه المضطرد، لكن هل يشترط فيه قيد التساوي؟ لا، قد يطلق أئمة الحديث على الحديث بأنه مضطرد مع أنه لم يحصل فيه تساوي، مع أنه لم يحصل فيه تساوي، ولكن تقوم عندهم أدلة على وهم هذا الراوي وأنه لم يضبط، فيقولون اختلف أو اختل له الأمر فرواه على هذا الوجه، فرواه على هذا الوجه. فنعم، إذا قيد التكافؤ ليس شرطا. لماذا؟ لأن أئمة الحديث ربما لا تتكافأ الطرق، بمعنى الراوي هذا الذي يرمى بالاضطراب تأتي إليه طرق من طرق مقبولين، ما هو بالشرط أن يكون هذا الطريق مساوي لهذا الطريق، فربما هذا الطريق فيها ثقات، هذا الطريق فيها صدوقين كلهم يروي عن هذا الراوي، مرة هكذا مرة يشلق مرة يغلق، مرة يروي مرسلا مرة يروي يعني متصلا مرفوعا، فمثل هذا قد يدخل عنه أيضا بأنه مضطرب. فقيد إذن التساوي لا يشترط، بل يشترط قيد يعني ربما يقال التقارب، يكون الرواة متقاربين. أمر آخر وهو أن المضطرب عند أهل الحديث قد يطلقون المضطرب ولو كان من طريق واحدة، فكيف يقال هنا؟ أبو حاتم الرازي في كتاب العلل لابنه ربما يقول في إسناد واحد هذا مضطرب، فهل يقال بأن هذا التعريف ما روي من أوجه مختلفة؟ ما فيش عندنا أوجه مختلفة، عندنا وجه واحد. يقال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أمر تقريبي يريد يقرب لأصحاب هذا الفن ولطلبة هذا الفن هذه المسألة، لكن وجدت أمثلة أخرى قد تخرج عن هذا. هذا يدل على أن أمثلتهم أغلبية، أغلبية لأن القواعد ما يشترط أن تكون محصورة يعني تحصر جميع الأفراد. لماذا؟ لأن هذا يعني ممارسة أهل الحديث واسعة، قد تكون هناك بعض الصور تخرج عن هذا. من الصور التي تخرج عن هذا التعريف أنهم ربما أطلق على الإسناد الواحد بأنه مضطرب، فعلى ماذا يخرج؟ يخرج على المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي من المضطرب هو ماذا؟ أنه قد يطلق على الاختلال، ما هو لازم أنه يطلق على الاختلال. مر بأن الاضطراب في اللغة يطلق على الاختلال والحركة والاختلال، فقد يوجد اختلاف وقد يوجد اختلال. هذا الراوي لم يضبط حديثه وهم فيه حصل له اختلال، يقول له مضطرب. هذا هو خلاصة الكلام على هذه المسألة. ثم المضطرب يشترط فيه شروط، يشترط فيه شروط، هذه الشروط نذكرها مرتبة وقد سبق ذكرها على وجه الإجمال. الشرط الأول أن يقع اختلاف حقيقي في طرق هذا الحديث، ف فلا يمكن الجمع على طريقة أهل الحديث. وهذا الاختلاف قد يكون في المتن وقد يكون في السند كما سبق. يعني يأتي عندنا مرة مثل المثال الذي سبق، مرة يروي مرسلا مرة يروي متصلا مرفوعا، فمثل هذا هل يمكن بينها الجمع؟ لا يمكن أن نجمع بين المرسل ومرفوع، مسند متصل مرفوع ما نستطيع أن نجمع بين، لأن المرسل قادح فما نستطيع الجمع. لكن لو كان عندنا مثلا موقوف ومرفوع وراوي ثقة مرة يروي هكذا مرة يروي هكذا، نستطيع الجمع. نقول مرة الراوي نسبه إلى الصحابي، الصحابي نسب مرة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أشتفه. يوجد أمثلة على هذا. أحيانا الصحابي يسأل عن مسألة فيقول حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، ومرة يسأل عنها فيفتي فيقول المسألة حكمها كذا، فيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينتبه إليه. هذا وجه من أوجه. كذلك هذا بالنسبة يعني للمتن. قد يكون بالنسبة للإسناد، قد يكون بالنسبة للإسناد كان يكون مثلا في بعض الطرق رجل مبهم، يكون عندنا في بعض الطرق رجل مبهم، وفي الطريق الأخرى يسمى. يأتي مثلا عندنا راوي يقول مثلا عن رجل عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يروى عنه من طرق ثقات، الطريق الأولى روى عنه ثقة، الطريق الثاني روى عنه ثقة، الطريق الثاني يأتي عنه إيش يقول؟ حدثني عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. تقول ظاهرها فيه اختلاف، هنا مرة يقول رجل مبهم عن مالك عن شيخ عن مالك، وهنا يقول عبد الله بن مسلم عن مالك. هذا في الحقيقة نستطيع الجمع. كيف نقول؟ الرجل المبهم هنا هو عبد الله بن مسلم القعنبي، فلا إشكال، الرجل المبهم هنا هو عبد الله بن مسلم القعنبي. هذا مثال. وذكروا بشرط شرط الجمع أن يكون على طريقة أهل الحديث لا على طريقة الفقهاء. هذه الطرق التي سبق ذكرها هذه على طريقة أهل الحديث، ما هي على طريقة الفقهاء؟ طريقة الفقهاء لا تكون هكذا. الشرط الثاني أن تكون هذه الطرق متكافئة في القوة أو متقاربة. هل هذا شرط التكافؤ؟ ليس شرطا، بل التقارب كذلك قد يطلق معه، قد يكون من طرق الثقات، عندنا طريق أخرى من طرق أهل الصدق الصدوقين. فيقول بعد ذلك إذا يعني رأوا بأن الراوي الذي حصل له رواية الحديث على أوجه مع أن الرواة عنه أهل قبور ربما ثقات في هذه الطريق ربما صدوقين في هذه الطريق، لا يقولون هذه الطريق ترجح التي هي الثقات ترجح على هذه، لا. لماذا؟ لأنه يعني الأمر متقارب، هذا ثقة هذا صدوق، لكن الخلل علمناه بقراء بأن هذا الرجل هو الذي وهمه، فلا يمكن تعيين الصواب، لا يمكن تعيين الصواب. الثالث أن يكون أحد هذه الأوجه مؤثرا. أحد هذه الأوجه التي سبق ذكرها في الجمع يكون مؤثرا قادحا، كأن يكون مرسل مع مرفوع، المرسل يقدح في المرفوع. لأنه لو كانت جميع الأوجه لا توجب الضعف كإبدال ثقة بثقة سبق الكلام، يبدأ سفيان بن عيينة بماذا؟ بسفيان الثوري، فمرة يروي عن سفيان الثوري ومرة يروي عن سفيان بن عيينة، فيقال هنا روى عن سفيان بن عيينة وهنا روى عن سفيان الثوري، فحيثما دار الحديث دار على ثقة. أو يقال نستطيع نجمع، نقول له شيخان في هذا الحديث، مرة سمع عن سفيان الثوري ومرة سمع عن سفيان بن عيينة، لكن هذا لا يكون لأي أحد، لا لأي، ليس لأوراق أي راوي، وإنما الراوي الذي يعلم بأنه له حفظ وإتقان. لأنه لو كان جميع الأوجه لا توجب الضعف كإبدال ثقة بثقة في الإسناد لم يكن مضطربا، وإذا حصلت حقيقة الاضطراب أوجب ضعف الحديث بإشعاره بعدم ضبط الراوي وعدم إتقانه، فيدل هذا على أن الراوي وهم، على أن الراوي وهم. لكن إذا استطعنا ترجيح طريق على طريق، يأتي مثلا عندنا طريق يرويها بعض الرواة لهم أوهام أو فيهم ضعف، وهذه الطريق يرويها عن هذا الراوي، مثلا يأتي طريق محمد بن إسحاق يقول حدثني نافع عن ابن عمر أو حدثني نافع مرسلا، الطريق الثاني يأتي محمد بن إسحاق يقول عن نافع حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يرويه مرسلا مرة يرويه يعني متصلا مرفوعا مرفوعا. يعني الآن محمد بن إسحاق الطريق الأولى إليه التي توصل إلى المرسل فيها ضعيف. الطريقة الثانية إليه التي توصل إلى المرفوع المتصل فيها ثقات. هل نقول هنا له أوجه يعني مختلفة توجب ضعف الحديث؟ لا، لأن عندنا طريق أرجح من طريق. الطريق هذا فيها ثقات وهذه فيها واحد ضعيف، إذا ما هو الراجح؟ ثانية التي المرفوع، وهذه التي فيها مرسل، وإن كان المرسل يقدح في المرفوع لكن شرطه أن يكون من طريق المعتبرة نكافئ بها أو نقارب بها الرواية الأخرى، حتى نستطيع بعد ذلك أن نقول الخلل ليس من محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق مرة يرويه مرسل، مرة يرويه مرفوع، مرة يرويه موقوف. كيف نعرف بأن الخلل فيه؟ الثقات هنا يروون عنه، والثقات هنا يروون عنه، والثقات يروون عنه. الخلل ليس من الثقات، الخلل منه هو الذي حصل منه الاضطراب. هل يشترط التساوي في هذه الطرق؟ لا، حتى قارب يكفي. لكن إذا حصل أن رجحنا هذه الطريق على هذه الطريق، كأن يقال مثلا بعض الرواة يقال فيهم بأنهم فيهم كلام في رواية عن محمد بن إسحاق، وإن كان هذا الراوي صدوق، لكن في روايته عن محمد بن إسحاق شيء، وعندنا راوي صدوق أيضا لكن ليس في روايته شيء. هذا صدوق وهذا صدوق، أيهما تقدم روايته؟ هذا وإن كان هذا صدوق، أو إن كان هذا ثقة أو هذا ثقة، لكن رواية هذه مغموزة ورواية هذه غير مغموزة. فهو شيء مثلا ابن بشير روايته عن الزهري مطعون فيها، مع أنه شيء من بشير ثقة، لكن رواية عن الزهري خاصة ضعيفة، ما ضبط حديث الزهري وإن كان ضبط حديث غيره. يأتي الإمام مالك يخالف شيء من بشير عن الزهري، هذا ثقة وهذا ثقة، كلاهما يروي عن ثقة، أيهما تقدم؟ إذن هنا إذا رجحنا طريقا عن طريق هل يصبح هنا مضطرب؟ ما يصبح مضطرب، لأن الطريق هذه ضعيفة رميها، بقيت عندنا الطريق هذه هي المعتبرة، هذا هو. أما إذا حصل التكافؤ ما استطعنا أن نرجح، يقولون هنا هذا هو المضطرب، ما حصل ترجيح. لكن إذا حصل ترجيح سواء بوجود ضعف في أحد الطرق أو وجد ما أمكن الجمع بحيث يكون بعض الطرق مؤثر في الضعف، هذا مرسل وهذا مرفوع متصل. وهكذا أيضا بعضهم يشترط، وذكر هذا ابن التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي في حاشيته، يذكر بأنه لا بد أن يتحد المخرج، مثل ما سبق قلنا محمد إسحاق هؤلاء يرون عنه ثقة، هؤلاء يرون عنه ثقة، هؤلاء يرون عنه ثقة، ما هو المخرج؟ سبق بأن المخرج هو القاسم المشترك. من هو القاسم المشترك هنا؟ هو محمد إسحاق. يقولون لابد أن يتحد المخرج حتى نقول بعد ذلك بأنه، لكن هل هذا يشترط؟ يقال هذا يمكن في غالب الصور، لكن قد يطلق الاضطراب وإن كان عندنا طريق واحدة. لكن على أي سبيل؟ هل على توجيه كوني حصل اختلال؟ على توجيه أنه حصل اختلال، هذا الراوي اختل حفظه، لم يتقن، لم يضبط، حصل منه هذا. إذا قيد اتحاد المخرج يقال ليس دائما، والمضطرب غير صالح في الشواهد، غير صالح في الشواهد المتابعات. لماذا؟ لأنه لم يتقن هذا الحديث، وهم في هذا الحديث، فكونه وهم في هذا الحديث معناه أخطأ. هل الخطأ يصحح؟ ما يصحح. لذلك لا يستشهدون بالحديث المضطرب، لا يستشهدون بالحديث المضطرب، فيكون بذلك قريبا من الشاه الذي أخطأ ووهم وزال. وهذا كذلك أخطأ ووهم اختلط عليه الأحاديث، مرة مرفوع، مرة مرسل، ما ضبط، كونه ما ضبط معناه مختلف عن الحديث، الحديث غير مضبوط. ما دام وجد عندنا ضعف في أحدها قد يكون هذا الضعف هو الصواب، فما تستطيع بذلك أنك تقول أنه يصبح في الشواهد. ثم بعد ذلك هذا المضطرب نكمل إن شاء الله، إما أن يكون مضطربا في الإسناد، وإما أن يكون مضطربا في المتن. مثال مضطرب الإسناد حديث أبي بكر رضي الله عنه، فأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أراك شبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها. الدارقطني رحمه الله حكم على هذا الحديث فقال هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. أنا ذكرت قلت 12 لأنه نص بعض الأئمة زاد على ما ذكر الدارقطني طريقان آخر، يعني اختلط أمر هذا الحديث على أبي إسحاق فرواه 12 وجه كل مرة على وجه، فمنهم من رواه مرسل، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك. ورواته ثقات، كل الذين يروون على أبي إسحاق ثقات، إذا خلل من من؟ من إسحاق. مرة يروي هذا الحديث من حديث أبي بكر، مرة يرويه من حديث عائشة، مرة يرويه من حديث سعد، مرة يرويه مرفوعا، مرة يرويه كذا، 12 وجه. هذا على ماذا يدل؟ أن الحديث هذا ما ضبطه، فهذا حديث مضطرب. وغير ذلك قال الدارقطني رحمه الله وعللا وجه اضطرابه، قال ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر. الذي يظهر أن هذا الكلام ليس من كلام الدارقطني، لعله من كلام بعض الأئمة. الشاهد بأن هذا توجيه لهذا الحكم من الإمام الدارقطني بالاضطراب أنه الكل ثقات، لا يمكن أن ترجح هذا على هذا، وقد يكون أمرهم متقارب فيحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب. اضطراب في ماذا؟ في السند. والاضطراب في السند إذا لم يكن لهذا المثل إلا هذا الطريق يوجد القدح في المثل. يعني ما عندنا إلا هذا الروايات الموصلة إلى هذا المثل، ما عندنا طريق صحيحة إلى هذا المثل أخرى ثانية. إذا هنا القدح في الإسناد يوجد ماذا؟ القدح في المثل. لكن لو فرضنا بأنه هناك إسناد آخر خارج عن قضية الإسحاق لم يحصل فيه أي اضطراب، فماذا يحكم عليه؟ يحكم له هذا الصحيح لأن طريقة بإسحاق هذه يعني حصل فيها اختلاط. لكن مثلا مسند أبي هريرة الذي ما ذكر هنا مثلا، هذا الطريق الأعرض عن أبي زناد عن أبي هريرة طريق صافي جاء عند مسلم مثلا بأن هذا الحديث ضعيف صحيح، ليس حديث شيء بدنا أول واحد يعني مثال، فيقول هذا صحيح لكن هذا الطريق ضعيفة، لماذا؟ لأنه حصل فيها اضطراب. ثم الاضطراب قد يكون من راوي، قد يكون من أكثر. يأتي مثلا هذا الحديث يرويه ثلاث رواة، هذا يضطرب عنه يعني يضطرب ويذكر عنه النقل على أوجه مختلفة مع أن الرواة عنه مقبولين، وهذا أيضا وهذا أيضا، فلا يشترط أن يكون مضطرب في إسناد واحد، قد يكون في عدة أسانيد موصلة إلى مدن. الشاهد هذا مثال المضطرب في السند. المضطرب في السند قد يوجب الاضطراب في المثل على ما سبق. الآن الاضطراب في المثل، اضطراب في المثل مثل له بأمثلة يعني لا يصح التمثيل فيها، لا يصح التمثيل بها. لماذا؟ لأنه لا يوجد مثال على ذلك. ولذلك يقول السخاوي رحمه الله في فتح المغيث قل أن يوجد مثال سالم له أي للمضطرب في المثل. نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.